جعفر لدغستان، وابو جعفر يعلم، بس ابو جعفر وضع موضع ايه؟ القاضي لا يقول ما يعلم. مش القاضي لما يشوف مصيبه يروح يحكم فيها، لا لازم فيه ايه؟ والا يتنحى. فابو جعفر سكت، فحضروه فقال لا ياخذ البستان ولا اتنازل عن موقف شرفني امير المؤمنين ان اجلس بجوار اسير. يبقى امير المؤمنين يعطيه شو ناس في علاقات عامه يا اخي، اعمل ما فيش علاقات عامه كده فهمت؟ خلي المسائل تسر سبحان الله. واحد كده امير المؤمنين راح اعطاه ابن الحلال من غير ما وهرون رشيد جه جنب القصر واشترى قطعه ارض وبنى ايده. الحاسدين والحاقدين والحاشيه اياها توغل صدر مين؟ هارون رشيد. كيف يتجرى هذا ويبني البيت جنب القصر؟ كيف يعمل؟ هارون رشيد ايه؟ الله اكبر. الرسول نفسه قال لا احدث من احد منكم عن ايه؟ عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليكم وانا ايه؟ انا سليم الصبر. بس العقد خلاص مشكور بقى اعلام شحن، خد بالك؟ غزو الحاشيه يعني، حاشيه شحن، خد بالك انت؟ قال كيف تجرؤ ان تبني بيتا من جوار القصر وفي ايه؟ قال يا امير المؤمنين حتى ترى عينك اثر نعمتك علي. يا سيدي شوف النصائح بقى، اتركوا في الدور في معهد الدبلوماسيه الدولي اللي كان يلف الدور ويكذب علينا، حتى ترى عينك اثر نعمتك علي. يا سيدي سبحان الله، انت لما تبص على عيالك كده الواد منهم بتربي البنت كده محجبه، يا سلام لو صفحه مش نفاق صفحه تربيه كده جزاك الله خير يا ابو فلان، ما تربيت ايه؟ البنت طالعه لخالتها ما شاء الله عليها، بنفس اللي تعملتها الله يرضى عليها، خالتها خالتها زي جدتها الله يبارك فيها. كلمتين خسرت انت شيئا لو لا كسبت اشياء. ليه؟ النفوس جبلت على حر من احسن اليه، لكن لو لاول مره تحمل النتيجه يقول لك والله انا سبحان الله عليا معلش. فهذاك لنا مره في مره تتعلم منك ايه؟ اللفظه الطيبه، اللفظه الحسن ايه؟ يعني سبحان الله والله النفوس جبلا على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. رجعنا الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا، هذه من ايه؟ من قرة الله عز وجل. وجعلنا نومكم سواد. النوم السبت كما قلنا سمي السبت سبتا لان لا يتحرك اليهود فيه، حتى كان يوم يسبتون حيتان تاتيه من ايه؟ شرعه. واليوم اللي ما فيش سته ايام باقيه ولا شوف ولا حكره من باب الامتحان السبت. فالليل ربنا جعل النوم سبحان الله سبات تسكن فيه الايه؟ تسكن فيه الجواب. يبقى نام مهموم تنام تشوف رؤيه جميله، واحد من الصحابه، واحد من الصالحين، ابوك الله يرحمه لك يا رجل صالح، امك اللي كنت مشتاق ليها، تقول يا الله تقول سبحان الله. النوم ده احيانا ابدا كان من ضمن الجنود في بدر ارسل عليهم ايه؟ النوم ايه؟ امل ايه؟ يامل الانسان. المريض يا سلام تفضل الولد حرارته مرتفعه تديه مهدئ او ما ينام تسلم الله ان شاء الله نام الولد يستيقظ لا اله الا الله. عندنا في الصعيد يقول لك ام الطفل كذابه، ليه؟ تشتكي من ايه؟ والولد صبح ولاد حرارته مش عارف ايه، ينام الولد يذبح الصبح يخبط في عباد الله في الشارع، مش الولد اللي كان بيسال هو كده نام وصحي الحمد لله سبحان الله في العباده وهي رب لا اله الا الله. ده اللي يا ابني يا حبيبي الـ انا لما كنت في سنك في عمرك كده كنت الاول على المدرسه كله اقوى قلت لك جربت عمرك 50 سنه انا 50 سنه جربنا في اليوم وكان في عمرك كده كان بركون في راسك. انت لما تتكلم خلي بالك من الايه؟ يعني بتحاول يعني اعرف حدودك سبحان الله. وجعلنا نومكم سباتا ليه؟ ربنا اللي جعل. يبقى مين اللي يرسل النوم؟ الله يا الله. واذا نادت اعضاءك للنوم نعم، حتى في العباده كانت امنا زينب تربط الضفيره في حبل في اخر المسجد النبوي عشان لما تنام دماغك تدخل الضفيرة تقوم. فرسول قال أي حبل هذا؟ قال حبل لزينب. طعوه إذا نام أحدكم فلينام، فربما يصلي نائما وهو في يعني تهويمات النوم فيأتي ليدعو لنفسه فيدعو عليه. الله لم يكلفك ما لا إيه ما لا نطيق خلاص نام، وبعدين إن شاء الله رب العالمين كريم من فضله وسعته. طيب وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. يا الله اللباس اللي بيستر الإنسان ده ستر وصحة، كان في يوم برد متخيل العالم. فالليل لما يأتي يستر الإنسان، الإنسان عايز ليه ينام فيه؟ العلماء قالوا أن ساعة قبل منتصف الليل نوم تساوي مقدار 4 ساعات نوم بعد منتصف الليل. يعني الساعة اللي قبل الثانية عشرة ها هي أهم الساعات في النوم. نام في أول الليل ولا بعده وبعدين استيقظ. لماذا؟ أهل العلم وكلكم أهل العلم أن هرمون السعادة لا يفرز إلا إذا نام الإنسان ليلا في الظلام الدامس، ولو نام الإنسان نهارا وأظلم غرفته لا يفرز هرمون الميلاتونين إلا أن يفرز ليلا وقبل منتصف الليل. لما تلاقي كل الناس مختلفه الصبح يبقى عندك السبب. لما تلاقي زوجتك ضربه بوز الصبح 111 في جنات يعني السبب. ابوك يجي يزورك نفس القضيه سبحان الله العظيم. وتسال الواحد يا اخوان دول عنده فلوس في البنك وراكب سياره والعيال في المدارس والسفر ازاي الحال يا فلان؟ عايشين يا سيدي الشيخ عايشين. ومن اعرض عن ذكري والحمد لله فضل ونعمه مرمولين في كرم الله، بس ربنا يجعلنا من الشاكرين، ربنا يديم علينا ستر، ربنا يختم لنا بالصالحات، سبحان الله العظيم. نحن نريد ان نستحضر دائما نعم الله علينا، ثم نتوقف عند هذه الايه وجعلنا النهار معاشا. المعاش ان يعيش الانسان ويتعايش ويتحرك. شوف لو جعل الله الليلة عليكم الليلة سربدا الى يوم القيامة. طب مين يجيب لنا نهار وضياء ونور عشان نستطيع ان ايه؟ ان نتحرك فيه. لو النهار ولذلك بدأوا في النرويج يعملوا مرايا على 9 الشوارع عشان ال6 اشهر التي لا يرون فيها الشمس يعملوا شيء زي ضوء الشمس. لا اله الا الله عشان الاجساد لا تصاب بالاكتئاب. وانت لما تشوفها بالنهار كده يا سلام كانوا تبقى في الارض. لا يا عم الله الغنى. تتيجي عليهم ايام لا ليل فيه وايام لا نهار فيه. فربنا ارسل حبيبا صلى الله عليه وسلم والرسل في المنطقه هذه الوسطى من الدنيا يتقاسم بينها الليل والنهار وسطيه في كل شيء حتى في المكان. احبتي في الله هذا افتتاح جزء عام، وانا ان شاء الله نتواصل باذن كل من اهل الدنيا كل يوم الاثنين ان شاء الله الى ان ياذن الله في المستقبل ان شاء الله اثنين وخميس ان شاء الله باذن الله. طبعا نسال الله ان يتقبل منا منكم لكن ان شاء الله يوم الجمعه والاثنين القادمين انت تستريحوا مني ان شاء الله. الان مش هتكلموا كل مره ان شاء الله بس الجمعه والاثنين ان شاء الله نستقبل الجمعه مع الاقارب ان شاء الله ونواصل. نسال الله ان يجعل امامنا هذا جمعا مرحوما اللهم ارفع عنا ضرورا معصوما فلا يعرض علينا شقيرا مرحوما اللهم يا رب ربنا من ازواج الصالحين وابناء الزوجات الصالحات وفي المدارك السوريين والعراقيين والفلسطينيين.